عشت بإحساس والعباس جنان يمه عشت بإحساس والعباس جنان يمه يعني الآن والموعد حان يعني الآن طلعت زليمهم الطف تو بادي صبرا يا فؤادي من تبد الملحمة من تبد الملحمة من تبدل ملحمة عيده من تبدل ملحمة خيال يرسم لي صورة كربلة والطف والخيام عيال اللي يلمر خوف وعطش ما قدرت تنام خيال يرسم لي صورة كربلة والطف والخيام عيال اللي يلمر خوف وعطش ما قدرت تنام منيت الخيال يصير واقع مو يعرفوني اترس جربة العباس واحصر فوق عيوني واحصر فوقها عيوني احسب ساعات بالآيات حيلي تهدم راح يعطشون ويموتون عشرة محرم اعلن عن حدادي صبرا يا فؤادي اعلن عن حدادي صبرا يا فؤادي شنو عمي من تبدل ملحمة الله من تبدل عشت بإحساس عشت بإحساس والعباس جنان يمه والموعد حان يعني الآن طلعت سلمه الخط تو بادي صبرا يا فؤادي الطف تو بادي صبرا يا فؤادي من تبدل ملحمة عفية من تبدل الله يا صباح بطلعة الما تستيحي وكل واحد براي برماح شيو فتقبال الخيم شيل زمة الماي صباح بطلعة الما تستيحي وكل واحد براي برماح شي وقفة قبال الخيم شي لزمة الماي هي السالفة من تصير بيد الماي خاف الله لا تستغرب من يموت من العطش عبد الله هي السالفة من تصير بيد الماي خاف الله لا تستغرب من يموت من العطش عبد الله من العطش عبد الله طلعوا سبعين مو سبعين بس بعددهم سبعين حسين وين الزين ثبتوا مددهم عباس القيادي صبرا يا فؤادي عباس القيادي صبرا يا فؤادي من تبدل ملحمة الله الله من تبدل عشت بإحساس عشت بإحساس والعباس جنان يمه والموعد حان يعني الآن طلعت سلمه الطف تو بادي صبرا يا بعد بعد الطف تو بادي صبرا يا الله من تبدل ملحمة أشرف من تبدل لخادم أم البنين الشاعر الطيب أبو مصطفى حيدر الخفاجي الله يا الخيار بيهن بناتي وهلتن هلت بناتي الخيام بيهن بناتي وهلتن هلت بناتي حرام حرام تشوف جن عين الشمس يا مخدراتي وعلي بهاي الخيام نسوان ما شافوا من اخوتي هسايب جن من الخوف ومحيرات عمتي وعلى بهاي الخيم نسوان ما شافوا من اخوتي هسايب جلي من الخوف ومحيرات عمتين ومحيرات عمتين احنا اهل الشان مو رعيان وتلمنا خيمه العلويات مهضومات والله حريمه احنا اهل الشان مو رعيان وتلمنا خيمه العلويات مهضومات والله حريمه فرحه للاعادي صبرا يا فؤادي فرحه صبرا يا فؤادي من تبدل ملحمه الله من تبدل عشت بإحساس عشت بإحساس والعباس سنان يمهم والموعد حان يعني الآن ضلع سلمهم الطف توبادي صبرا يا فؤادي الطف توبادي صبرا يا فؤادي من تبدل ملحمة عفي عليك من تبدل أشرف والله كفين طب الخواته وأمينا شي بعده موجود الكفين طب الخواته وأمينا شي بعده موجود أصيل لو يترسل شط بالديمة لو يترسل جود هالوقت الوفا يا معون والعباس كل لكم وثلاث اخوته الوياهم يرحون فدوتكم هالوقت الوفا يا معون والعباس كل لكم وثلاث اخوته الوياهم يرحون فدوتكم هم يرحون فدوتكم تردون الماي من عيناي هسا يجيبه ابن العباس رفعت راس طاهر حليبه تردون الماي من عيناي هسا يجيبه ابن العباس رفعت راس طاهر حليبه بيهم اعتقادي صبرا يا فؤادي بيهم الله من تبدل ملحمة اي والله من تبدل يلا ابدي ابدي عشت بإحساس والعباس سنان يمه والموعد حان يعني الآن طلع سلمه الطف توبادي صبرا يا فؤادي الطف من تبدل ملحمة الله من تبدل ملحمة مشيت يا ابني هاي المرجالة مو بس حكى افعال بطيت ما شوف قدامك زلم بس انت رجال بس انت رجال تنهل عطلك عباس مو معقولة تتأخر أعرفك ما تجيب لا ماي لو عالماي تتوذر تنهل عطلك عباس مو معقولة تتأخر أعرفك ما تجيب لا ماي لو عالماي تتوذر لا لو عالماي تتوذر كنا متانين عطشانين بس على شوفك متبدل ماي وانت الهاي طاحن جفوفك كنا امتانين عطشانين بس على شوفك متبدل ماي وانت الهاي طاحن جفوفك وتحقق مرادي صبرا يا فادي وتحقق مرادي صبرا يا فادي من تبدل ملحمة الله من تبدل يلا شفك شفك وصوتك عشت بإحساس والعباس جنان يمهم في الموعد حان يعني الآن طلع سلمهم الطف تو بادي صبرا يا فادي صرخة صرخة الطف تو بادي صبرا يا فادي إيه من تبدل تبدل ملحمة ظلام عالمشرعة تبدل ضوة وما شوفه نش صار ختام بس نور ظل ويا النحر وعلى الخيم نار آخر ما شفت نسوان تركض حافية وبالبار واسفل كان في الهين هسه على الثرى مطشر اخر ما شفت نسوان تركض حافية وبالبار واسفل كان في الهين هسه على الثرى مطشر هسه على الثرى مطشر طشرنا البين بعد حسين هاي النهاية وضعن الأحزان بالوديان راحة وسبايا يا حزني وسوادي صبرا يا فؤادي يا حزني وسوادي صبرا يا فؤادي إيه من تبدل ملحمة إلك من تبدل يلا عشت بإحساس